يقول السائل فضيلة الشيخ: ما الضابط الشرعي في متابعة الإمام هل في تمام وصوله للركن التالي وإن لم ينقطع التكبير، أم في كليهما معا أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسنة في المأموم أن ينتظر الإمام حتى يتم تكبيره، والمنبغي للإمام أن يوافق قوله عمله، فإذا كبر للركوع ينتهي لفظ التكبير عند انتهاء انحنائه، وحينئذ إذا كنت مأموما تنتظر حتى ينتهي تكبيره فتبدأ بمتابعته. فالسنة أن يقع قول المأموم وفعل المأموم بعد قول الإمام وفعله، والأصل في هذا ما ثبت في الحديث الصحيح عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هوى للسجود قال رضي الله عنه: لم يحن أحد منا ظهره حتى يستقر النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض ساجدا. فإذا كنت وراء الإمام الأفضل والأكمل والسنة أن تنتظر حتى ينتهي قوله وفعله. أما لو أن الإمام ابتدأ التكبير وابتدأ الانحناء فوافقه المأموم فكبر مع تكبيره وانحنى مع انحنائه فهذا مكروه، وقال بعض العلماء بجوازه، وجمهور العلماء على أنه مكروه، ولذلك قالوا: تحرم مسابقته وتكره موافقته، أي يحرم على المأموم أن يسبق الإمام ويكره له أن يوافقه. فهذا هو الذي دلت عليه السنة، أنه ينتظر انتهاء الإمام من القول والعمل، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.